تفسير الآية 178 من سورة البقرة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحرمون القتل والاعتداء على الآخرين أو إصابتهم أشد التحريم. فلو فرض وعطلت عقلك وفعلت من ذلك شيئا ما فقدم نفسك لكي يقتص منك، أي يفعل بك مثل ما فعلت بالتساوي، فهذا هو العدل، وهذا هو ما يصفي ما في العقول من غل وانتقام، فتهدأ الأمور وتنحصر الأضرار وتعود الأوضاع لما كانت عليه، ويأمن الناس جميعا مسلمين وغيرهم على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم فيسعدون. وبغير ذلك تعم الفوضى وينتشر سفك الدماء والثأر والانتقام والخوف، ويفقد البشر أمانهم ويتعسون. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم. ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: فرض الله عليكم القصاص بسبب القتل، أي أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله بشرط تمام العدل بين جميع الناس، فلا يجوز بأي حال قتل غير القاتل كما لا يجوز الإسراف في القتل بقتل القاتل وآخرين غير، وإلا كان ظلما وتكبرا وفسادا وجهلا وتخلفا عظيما تعاقبون عليه عقابا شديدا في الدنيا والآخرة. فإن قتل الرجل الحر، أي الذي ليس عبدا مملوكا لأحد يتصرف في شؤونه إن كان في زمن يوجد فيه عبيد، رجلا حرا آخر، يقتل هذا القاتل ولا يقال أن القاتل شريف فلا يقتل أبدا، أو يقتل بدلا منه رجلا أقل شرفا ومكانة. وكذلك لو قتل عبد عبدا لسيد له مكانة لا يقبل بقتل هذا العبد القاتل وإنما بقتل حر. وأيضا لو قتلت أنثى أخرى لا يقال أنها شريفة لا تقتل، أو لا يقبل بقتلها بل يقتل في مقابلها رجل، لأن المقتولة هي الشريفة لا القاتلة. ولو قتل رجل امرأة يقتل ولا يقال أنها امرأة وهو رجل، فكلاهما نفس حرم الله تعالى قتلها. وكذلك لو قتلت امرأة رجلا تقتل، وهكذا. فهذا العدل يصفي ما في العقول من غل وانتقام، فتهدأ الأمور وتنحصر الأضرار وتعود الأوضاع لما كانت عليه، ويأمن الناس جميعا مسلمين وغيرهم على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم فيسعدون، وبغير ذلك تعم الفوضى وينتشر سفك الدماء والثأر والانتقام والخوف، ويفقد البشر أمانهم ويتعسون. قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، أي فالقاتل الذي يتم العفو عنه، أي التنازل والتسامح له من أخيه، أي من جهة ورثة أخيه المقتول، بكل رضا دون أي إكراه بأي شيء من العفو مهما قل، بمعنى أنه حتى لو رضي واحد فقط من الورثة بالعفو يسقط القصاص ويؤخذ بدلا منه الدية، والتي هي مبلغ من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، أو حتى يعفى عنها هي أيضا من كل الورثة أو بعضهم الذين يرضون بالعفو بلا أي إجبار عليه. هذا ولفظ أخيه يفيد تذكير الله تعالى بالأخوة في الإنسانية وفي الإسلام، للتشجيع على العفو وثوابه العظيم في الدارين، حيث كأن العافي يهب للمعفو عنه الحياة، فيسعد المجتمع بعودة العلاقات الحسنة بينهما كما كانت سابقا، وبانتهاء الخلافات والتعاسات، ثم في الآخرة سيكون ثواب كل ما يفعل فيها من خير في ميزان حسناته، لأنه هو السبب في حياته. قوله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فالواجب حينها على العافي اتباع هذا الحكم بالتسامح دون إجهاد للقاتل الذي سيدفع الدية أو تعنيف له، بل مطالبته بالرفق واللين، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان، أي بلا مماطلة أو تأخير أو انتقاص، وللطرفين أجرهما العظيم في الدارين إذا التزما بأخلاق الإسلام الحسنة هذه. قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي ذلك الذي شرعناه لكم ووصيناكم به من تيسير أمر القصاص بالتخيير بينه وبين العفو وأداء الدية إلى ورثة القتيل إذا رضوا باختيارهم بلا إكراه. أردنا منه التخفيف عليكم والرحمة بكم، إذ في الدية تخفيف على القاتل بإبقاء حياته وإنقاذها من القتل، وفيها كذلك نفع للورثة بقيمتها. فالإسلام بهذا الحكم العادل الرحيم وبكل قوانينه وأخلاقه وأنظمته يؤمن الناس ويحل خلافاتهم ويقوي روابطهم ويسعدهم. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي فمن تجاوز بعد ذلك التشريع العادل الرحيم الحكيم الذي شرعناه بأن قتل مثلا القاتل بعد قبول الدية منه، أو قتل غير من يستحق القتل أو نحو هذا، فله عذاب شديد الألم من الله تعالى في الدنيا أولا، حيث سيكون مستحقا للقتل، ثم في الآخرة ينتظره في النار عذاب مؤلم، أي موجع شديد مهين لا يوصف بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره.